لازلنا نستعرض ما ذكره الإمام الجصاص رحمه الله تعالى من تأويل أو فهم لآية الربا. بعد أن استعرضنا في المحاضرات الماضية الصور التي ذكرها الإمام الزفار واعتبرها بيانا للربا المجمل الوارد في هذه الآية، أي آية الربا، حيث إنه ذهب إلى أن لفظ الربا الوارد في الآية الكريمة مجمل يحتاج إلى بيان، وهذا البيان إما أن يكون بنص من الشارع، وإما أن يعرف توقيفا عن أحد من الصحابة. فهو يرى أن تسمية الأشياء بأسماء شرعية لا تعرف إلا من جهة الشرع ولا تثبت بالاجتهاد، وبالتالي استعرض عددا من الصور، منها السلم في الحيوان، ومنها ضع وتعجل، ومنها العينة، ومنها بيع الدين بالدين، فضلا عن ربا النسيئة وربا الفضل. وكل ما ذكره من صور وردت فيه نصوص تذكر أو تحدد أو تبين أن هذه الصور سميت ربا، وبالتالي هذا هو يعني برهان أو هذا هو دليله على ما ذهب إليه من أن لفظ الربا الوارد في الآية الكريمة هو لفظ مجمل. وكنا قد توقفنا عند هل الأصناف التي ورد النص عليها في حديث أبي سعيد الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، هل التحريم أو هل الربا قاصر على هذه الأصناف الستة فقط؟ فنقل اتفاقا بين الفقهاء على أن التحريم أو الربا غير قاصر على هذه الأصناف، إنما يتعداها إلى غيرها. ثم كما نعرف أن الخلاف وقع في معيار هذا التعدي، أو بعبارة أخرى في علة الربا الواردة في هذه الأصناف الستة، وهل يمكن تعدية هذه العلة إلى غير هذه الأصناف. ذكر هو من ضمن ما ذكر أن العلة عند الحنفية هي الكيل والوزن مضموما إليه الجن. أحيانا كثيرة تخرج الإجابة قاصرة، وأحيانا نطلق العبارات في موضع يحتاج إلى تقييد، وربما نطلق ألفاظا مجملة تحتاج إلى بيان. ذكر هو ما انتهى إليه المذهب الحنفي واستدل عليه بحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل. فهو استخرج من هذا الحديث دليلا على أن المعيار أو العلة إنما هي المقدار أو القدر، أن العلة هي القدر مع الجنة. أما معيار القدر فهو عنده الكيل والوزن فقط. أما المزروعات بالذال وليس بالذال، أو المعدودات أو الجزافيات فلا يجري فيها الربا. لكن أي نوع من نوع الربا؟ هذا الكلام عن ربا الفضل، عن ربا الفضل. أما ربا المساء فالمعيار المعتبر فيه هو الجن. فلو أن هناك مبادلة لمال ربوي لمال بجنسه حتى ولو لم تتحقق فيه الكيل أو الوزن، ما دام أن المبادلة وقعت مساء إذن يجري فيه الرزق، يجري فيه قيمة هذه. إذن الحديث عن علة الربا بأنها القدر مضموما إليه الجنس هذا في ربا الفضل. أما ربا النساء فالمعتبر فيه اتفاق الجنس، حتى أنه أظن ذكر مثالا في بداية الحديث، باع ثوبا هرويا بثوب هروي، أو ثوب مروي، مروي يعني نسبة إلى مر بلاد مر، بثوب مروي أيضا مساء يجري فيه ربا، مع أن الثوب من المزروعات وليس من المثلات ولا من الموزونات. وبالتالي هذه ربما تحقيق لأقوال الفقهاء، لأن البعض قد يطلق الكلام والكلام يحتاج إلى تفصيل. ثم توقفنا عند ما احتج به المخالف من الآية على اعتبار الأكل. والسؤال قبل أن ندخل في قراءة هذا النص، من ذهب إلى أن العلة في الربا هي الأكل؟ الشافعية هل هناك إجابة أخرى؟ طبعا هذا الكلام في الحقيقة كلام عام، لأن غير الحنفية إنما هو الظاهر في مذهب الحنابلة يتفق مع مذهب الحنفية. الظاهر أو المشهور عند الحنابلة يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية في ماذا؟ في أن العلة هي فيما يتعلق بربا الفضل هي القدر مع الجن. أما الشافعية والمالكية فهم يقولون بالجنس مع غيره، ففي الذهب والفضة الثمانية، وفي الأصناف الأربعة. هنا خلاف بين المالكية والشافعية، فالشافعية يرون الطعم كونها مطعومات، كونها مطعومات سواء كانت مطعومات للاقتياس أو للتفكه أو للتداني. المالكية يرون أنها في الفضل لاقتياس، لاقتياس دون التفكه أو التداوي. أما في النساء فيضيفون إلى الاقتياس التفكه والتداوي أيضا. إذن كأن قضية الأكل مشتركة بين الشافعية والمالكية في الأصناف الأربعة، لكن بينهما خلاف في المأكولات. فعند الشافعية أي مأكول، وعند المالكية أن يكون قوتا مدخرا. قوتا مدخرا، ما معنى قوت مدخر؟ ما معنى مدخر؟ هذه إجابة. منتقلا يعني قابلا للادخار يعني للتخزين او الحفظ عادة. ونركز على كلمة عادة، يعني من عادته انه يحفظ لأوقات طويلة. لكن هل هناك معيار للوقت القصير؟ هل هناك معيار للوقت كونه طويل أم قصير؟ هناك بعض الأطعمة يمكن أن تخزن ليوم وليومين وثلاثة ولأربع ولشهور، يمكن لسنوات. فأي هل هناك يعني قصد من المالكية في الوقت الذي يمكن أن نقول فيه بأن هذا مدخر وأن هذا غير مدخر؟ تركوا ذلك للعرف، تركوا ذلك للعرف. إذا قضية ما يحتج به المخالف من الآية على اعتبار الأكل، أولا لابد من تحرير هذا الكلام أن هذا المخالف إنما ذهب إلى اعتبار الأكل في الأصناف الأربعة دون الذهب والفضة، أليس كذلك؟ ثانيا أيضا أن المخالف في اعتبار الأكل هم على قسمين، منهم من يرى الأكل مطلقا أي المطعومات عموما، ومنهم من يرى أنها مطعومات وإضافة وصف آخر هو للدخار كما ذهب إليه المالكية. نقرأ تفضل. أيوة. ومما يحتج به المخالف في الآية على اعتبار الأكل قوله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتمثله الشيطان من الناس، وقوله تعالى لا تأكلوا الربا. في أي موضع ورد قوله تعالى لا تأكلوا الربا؟ في آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. أين وجه الدلالة؟ اقرأ من كلام الجصاص، لا تأتي بكلامك أنت. قالوا الربا عن مقبول، قالوا فلا تحرموا في باب الربا مقبول. هو في قاعدة عندهم قالوا فيما يتعلق ب استخراج العلة، معروف باب طويل عريض في أصول الفقه في باب القياس اسمه مسالك العلة، مسالك العلة أو طرق العلة، إما بالنص وإما بالإجماع وإما بالفضل، وحتى النص أيضا على درجات. لكن مظن ما قالوا أنه إذا تعلق الحكم باسم مشتق دل هذا على أن الشارع قصد بأن هذا الاسم هو علة هذا الحكم. فمثلا في حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، فالطعام هنا اسم مشتق، يأكلون اسم مشتق، فهو هنا الوصف الموجود في الآية الكريمة أو في الحديث ده اسم مشتق، فقالوا بأن الشارع لو ربط الحكم باسم المشتق دل ذلك على أن هذا هو علته. ده كلام الشافعية ومن ذهب هذا المذهب عندهم. وبالتالي قالوا بأن اسم الربا أطلق على المأكول، وبالتالي هذا عموم في إثبات الربا في المأكول. هذا ما نقله طبعا هو لأن لأن المقام ليس مقام تفصيل وعرض لأقواله تفصيلا، هو ربما اقتصر في عرضه لأقوال المخالف. طب ثم رد عليهم بقوله وهذا عندنا لا يصير على ما قالوا من المسلمين حذوى ما قدمنا في إجمال مسجدها في شرحه وإتقاله إلى البيان، فلا يصير الاحتجاج لعمومه، وإنما يحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى حتى نعلمه بالآيات. هل تتفقون مع الجطاف في اعتباره هذا الوجه للرد على المخالف؟ طبعا احنا قلنا هذه المحاضرة ليست محاضرة في احكام موضوعية، فقط محلل، فقط نحاول ان ننتقد، نحاول ان نختلف، نحاول ان نتفق. هل تتفقون مع القصاص في رده على المخالف بهذا الوجه؟ نعم او لا؟ لكن صمت. ومن لا يعني تقول نعم اتفق، لابد لكي اعدام اطرح هذا السؤال، لابد ان تختلف. هنا احنا، هنا احنا، انت حنفي، انت تتفق لانك حنفي. هو السؤال بعيدا، دعونا في فقه الجدل والمناظره. فقه الجدل والمناظره، عندما اتفق، عندما اختلف انا وانت في اصل، هل يجوز لك ان تحتج علي بما اختلفت انا وانت فيه في فرع من الفروع؟ بمعنى، هل هناك اتفاق بين الفقهاء على ان الربا لفظ مجمل، او ان ابن العربي ذهب الى انه عام، وكذلك الشافعية قال، جميع الشافعية قال بأنه عام، والموردي قال بأنه عام، والجفار ذهب إلى أنه مجمل. إذن نحن مختلفون في ماذا؟ في إن هو مجمل أو عام. فعندما تأتي مسألة فرعية في موضوع اشتقاق علة الربا هي الأكل أو غيره، تقول لي لا، أنا أرد عليك بأن هذه الآية مجملة، وبالتالي لا يصح أن نأخذ منها حكما بالعلة أو حكما غير العلة. إذا كيف ترد علي بما أختلف أنا معك فيه؟ ما فهمت الحكم. إلا لله وإلا إليه راجعون. وإلى مرة أخرى، أنا وأنت مختلفون في إن الكلية دي في هذا المكان غلط. أنت تقول خطأ وأنا أقول صواب. طيب، عندما نختلف في هذه القاعة، بابها من هنا أو بابها من هنا؟ طب الذي ذهب إلى أن وضع الكلية خطأ، هو عنده كل شخص. طب عندما يرد علي، يرد علي بأن أصل كلية وضع كلية خطأ، احنا مش مختلفين، انت ترد علي بالمتفق عليه بيني وبينك. يعني انت تلزمني، يعني عندما تناظرني، عندما ترد علي، او عندما تقول اشحمه، يعني كيف تفهمني؟ تفهمني بانك تأتي لي بوجه انا اقول به لكني خالفته هنا. تفهمني، تأتي بوجه أنا أقول به وأحتج به لكني خالفته في هذا المقام. يقول يا تعالى، ألم تقل لي بأن وضع الكلية صواب؟ فلماذا تضحك المجاري؟ إذا أنت تأتي، هو هنا يقول أن ما قدمنا من إجمال لفظ الربا، وهل أنا اتفقت معك في ذلك حتى تحتاج علي به؟ أنا متفق معك فيه، لازلت أنا مختلف معك في أن الربا ليس مجمل، أنا أرى أنه عام وليس بمجمل. فهمنا المقصود؟ أكمل. والثاني، أنا أكثر ما فيه إجبار الربا بمحصول، وليس فيه أن جميع المحصولات فيها ربا، ونحن قد أثبتنا الربا في كثير من المحصولات، وإذا فعلنا ذلك فقد قضينا عدة الآية. ما معنى قضينا عدة الآية؟ نعم، أحسنت، يعني استوعبنا كافة ما في الآية من دلائل على الأحكام كلها. الآية تقول يأكلون الربا، فهي أثبتت الربا في المأكول، لكن ليس في الآية أن جميع المأكولات ربا. فلو أنني مثلا على حسب كلام الزفاف أن المأكولات 100 أو 1000، فلو أثبت ربا في صنف أو صنفين أو 5 أو 10، ألم أحمل بذلك الآية أم أهملتها؟ على حسب كلام الزفاف هو يقول بأننا لو أعملنا الآية فقد في صنف أو صنفين أو 10 أو 20 أو في المثيلات دون غيرها، فنحن بذلك عملنا بالآية، قضينا عدة الآية، قضينا عدة، يعني ليس علينا سبيل في أن يقال بأننا أهملنا الآية أو لو نعمل بالآية أو غير ذلك من هذه العبارة. هنا ملاحظة، انتهى الجصاص رحمه الله من الحديث عن علة الربا، هل نحن بذلك فقهنا علة الربا؟ هل نحتاج إلى أن نخصص محاضرة لشرح علة الربا؟ ليس هذا موضوعنا. طب هل أنت مطالب بالوقوف على تفصيلات العلماء فيما يتعلق بعلة الربا؟ نعم. هل يمكن أن أسألك في الاختبار عن هذا الموضوع؟ نعم، سأفضل عليك الإجابة وأجيب أنا. وأنا عندما أسألك لا أسألك على أنها مادة مقررة أو غير مقررة، إنما أسألك على اعتبار ماذا؟ شيء مهم جدا. أنت في هذه المرحلة لا يجوز لك لا شرعا ولا عرفا ولا قطعا ولا عقلا ولا عادة أن تمر على مسألة وأنت لا تفقهها، أن تمر على لفظ وأنت لا تعرف معناه. وبالتالي في الاختبارات خاصة الشفوي الطالب حاطب فعلا، في بعض الطلبة والطالبات فعلا بدون مبالغة يقرؤون لي في الجصاص أو الشوكاني كأنهم يتلون سورة الإخلاص. لكن إذا خرجنا حرفا واحدا عن الجصاص وقعوا في حياة، أو بلغة المصريين في تصوير. لماذا؟ طبعا والطالب يخرج حفظنا له الكتاب وعملنا له وسوينا له، طبعا التشهير المعروف عملنا وسوينا، لكن في الآخر صفر. نعم ترسل، لأنك لا زلت تتعامل مع هذه المرحلة على أنك طالب ثانوي أو طالب أقساط الجامعة، ما فهمت أنك دراسات عليا غير مطلوب. احنا قلنا في أول محاضرة عندنا مستويات المعرفة 6: التذكر، الفهم، التطبيق، التركيب، التحليل، التقويم. ده كلام التربويين. أنت لازلت حتى الآن، البعض لازال حتى الآن في مرحلة التذكر، سمع أسمع فعلا بسمع. العام الماضي كان في طالب أو طالبة في مقرر 3 في آية السفهاء في سورة النساء في أحكام ابن العربي، فعلا نصا ويعني كأنها تقرأ آية من القرآن أو سورة من القرآن. لكن عندما قرأت عن الكتاب وطلب منها سؤال في التعليق على رأي أبي حنيفة في عدم الحجر على السفيه، عندما يقول يعني الحجر عليه يعني في إهدار لكرامته من أجل ماله وكرامته أنفس من ماله، توقفت. فربما يعني هذا يعني للتنبيه، نحن الآن سنترك الكلام عن علة الربا حتى ننتهي من المقابل، لكن أنت مطالب بالرجوع إلى أي كتاب، حتى لو كتاب معاصر، حتى لو بحث معاصر، كتاب الشيخ الله يرحمه الشيخ الزحيلي، وهب الزحيلي، ملخص المذاهب في صفحتين 3 4، كيف عليها؟ وأعرف حقيقة الأقوال وأعرف التفصيلات، فأرجو أن يكون هذا واضح ويعني قابل للتنفيذ إن شاء الله. تفضل. ولما ثبت ما صدرنا من التوثيق واتفاقه على تحكيم الفريق عن 1100 فما بطل الفريق عن 1000 شهاده، انتبه انتبه الى آلية الشيخ الجصاص في مدخل في مدخله للمسألة. هو الآن انتهى من مسألة الحديث عن علة الرضا، دخل في مسألة اشتراط الأجل وحاطة في القرض. ما معنى اشتراط الأجل في القرض؟ يعني أنا أقترض منك 1000 على أن تردها لي بعد سنة، هنا في اشتراط الأجل. طب إذا قلت لك خذ 1000 وردها يعني كيف تشاء أو وقت ما تشاء، إذن الثانية ليس فيها اشتراط في الأجل، أما الأولى فيها اشتراط. عند الإمام الجصاص والحنفية يرون هذا مشكل في الحق، لكن ما طبيعة الإشكال هذا ترجعون فيه إلى كتب الحنفية. ما الفرق بين أولا أنت لن تناقش مسألة موضوعية، أنت تناقش الجانب الموضوعي، يعني أنت تقطع الحنفية. لكن جميل، لكن أنت تنتظر حتى تقرأ أدلة الحنفية أولا. أنت قرأت أدلتهم، تقرأ الأدلة أولا ثم بعد ذلك اعترض عليهم، ماشي؟ لكن هو السؤال، هم يقولون بأن اشتراط الأجل مفسد، مفسد بالقرآن، وبعضهم يعني أيثرهم قال الشرط فاسد والقرض صحيح، يعني بالتالي يكون القرض غير ملزم بهذا الشرط. فهو يعني مسألة الشروط المقترنة بالعقد فيها كلام كثير، ليس هذا مجاله. هناك من يرى أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد، وهناك من يرى فساد الشرط وصحة العقد، وهذا وارد ربما في نظرية الشروط، نظرية العقد تدرسونها أظن هذا العام مع دكتور عبد الفتاح. لكن يعني هذه طبيعة المسألة، لكن انظر إلى مدخل كلام الجسد، تعلم منه بيعمل ايه. هو عارفين الناس اللي هم بتوع الملاكمة بيحب يثبتك الأول، عارفين يثبتك يعني ايه؟ يعني ايه يا شباب؟ بالضبط كده، يقول لك ايه؟ ثبت التوقيف، يعني مسألة بقى توقيف أو أصبحت توقيفية، والاتفاق على ايه؟ على تحريم بيع 1000 ب1100 كما بطل بيع 1000 ب1000 إلى أجل. هل هناك من يختلف فيما ضربه من مثال؟ ماذا يا شباب مستطيش ولا ايه؟ هل هناك من يختلف في بطلان البيع ببيع 1000 ب1000 إلى أجل؟ وعندي اهو صنفان متفقان جنسا نساء، ده باطل ولا صحيح؟ هذا فيه اتفاق. وأيضا لو أنني بعتك 1000 ب1100 باطل، هذا ربا باطل والثاني ربا نساء. يدخل بهاتين المسألتين التي لا خلاف فيهما، ثم يخرج بذلك بحكم كلي. فاكرين كلامنا في المحاضرة الماضية عندما ينتقل الجصاص من الجزئي إلى الكلي في مسألة حظر العوض على الأجل؟ ولا فاكرين حد عندما تكلم عن ربا الجاهلية، ربا الجاهلية عبارة عن عليكم السلام زيادة مقابل الأجل. فلما أكد وأثبت هذا الحكم انتقل منه إلى حكم كلي يتعلق بأخذ العوض على الأجل. فلما ثبت أن أخذ العوض على الأجل بالزيادة حرام، أراد أن يقول بأن المسألة ليست في كون الأجل بالزيادة، إنما في الأجل بحكم عام، وبالتالي إذا كان زائدا حرام وإذا كان ناقصا حرام، وبالتالي ضع وتعجل تساوي أنظرني أجدك عند الجزار، أنظرني أجدك تساوي ضع وتعجل. هذا معنى انتقل من الجزء إلى الكل. هنا أيضا نفس الكلام، عندما يكون بيع ألف بألف إلى أجل باطل، وبيع ألف بألف ومائة باطل، خرج بالحكم الكلي. هو ماذا؟ الأجل المشروط يجري مجرى النقصان في المال. الأجل المشروط يجري مجرى النقصان في المال. ما دام إن الأجل المشروط عنده يجري مجرى النقصان، إذا في عندي مثل بمثل ولا عم في تفاوت وخصم؟ ما دام ان الاجل المشروط يعني يعد نقصا، يعد نقصا، اذا حديث ابي سعيد وغيره وغيره مثلا بمثل متحقق غير متحقق، اذا عنده مشكله. يقول وكان بمنزله بيع الف بالف ومئه، كان بمنزله الاجل المشروط. عندما اقول مثلا انني أبيعك أو أعطيك ألفا على أن تردها لي ألف بعد شهر، إذن حسب كلام الجزار أن هذا نقص، أن هذا نقص، لأن العين خير من الدين والحال خير من المؤجل كما يقول. وبالتالي هذه المسألة التي فيها أقرضك على أن ترد لي بعد ألف بعد شهر بمنزلة بيع ألف وألف ومئة، وبالتالي لما أنا حطيتك الآن ألف على أن تردها لي بعد شهر ألف، ليس هنا تماثل، إنما كأني أعطيتك ألف وأنت رددت لي ثمانمائة أو سبعمائة، إذن هنا لا تماثل. طيب، وهل عدم اشتراط الأجل يغير؟ ها؟ يغير؟ كيف يغير؟ عدم اشتراط الأجل يجعله أقرب إلى التبرعات التي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات، مع أنه هو في الآخر قال حتى التبرعات يعني الشرط فيها مشكلة. فهمت يا شيخ سعيد على كلام الدكتور؟ كل هذا خطأ أصاب ليس هذا مشكلتنا، إنما فقط تتكلم على منهجه في الدخول إلى المسألة. يبدأ يجيب لك المتفق عليه ويبدأ ثم يأتي بنظائر، يأتي مين؟ يأتي بنظائر. وهو طبعا إحنا عندنا قاعدة وإن كان البعض تكلم فيها، يقولون الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، كل متماثل زي بعض، فما ينفعش الشريعة في مسألة تأتي بحكم ومسألة أخرى هي نفس المسألة الأولى تأتي فيها بحكم مخالف، وإلا يعني يلزم التناقض ويلزم أمور كثيرة جدا. طيب، ثم يقول ولما تاخذ لي مقصدات المساقين والمساقين فلما تتفق على اسباب بيع الالف بالالف بالالف بالالف طبعا غالبا نساء، غالبا نساء، غالبا نساء. ده الوحيده اللي ما فيهاش يعني يمكن الى الفضل يعني الى حد ما يعني مهدود شويه، يعني حتى ابن عباس لم يقل به الا متاخرا لما كان لم يصله حديث ابي سعيد. حتى بعض العلماء قالوا بان ربا المتاع حرم تحريم مقاصد، وربا الفضل حرم تحريم وسائل، وما حرم تحريم مقاصد اقوى واكد مما حرم تحريم وسائل. تحريم الوسائل حتى قاعده حتى عند الفقهاء، قالوا ما حرم سدا للذريعه يباح عند الضروره والحاجه، أما ما حرم تحريم مقاصد فلا يباح إلا عند الضرورة فقط ولا يباح عند الحاجة. إذا الكلام لا باتفاق على تحريم ربا النساء. لا باتفاق على تحريم النساء. إنما ربا الفضل أيضا الآن فيه اتفاق. لكن ربما الخلاف فيه يعني هو لأن ربا الفضل فيه إشكاليات العلة. يعني إيش يعني إيه؟ يعني معروف ربا الفضل هل التحريم قاصر على الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد؟ هذا اتجاه ظاهرية. طيب غير الظاهرية هل هناك اتفاق على ما هو المعيار؟ ليس هناك اتفاق على المعيار، وبالتالي هناك معاملة ربوية عند الشافعية ليست ربوية عند الحنفية والعكس، وفي ربا عند المالكية وليس بربا عند الشافعية والعكس. ما دام ان المسألة مهزوزة وفي خلاف واضح وكبير اذا هو اقل من ذلك. اما ربا النفاع لا خلاف مطلقا فيه. اقرا نعم. طيب نكمل. هنا القاهرة بقى الحكم الذي قال فيه الا يصح الاجل في القرض. هنا يقول بإن الربا تارة في نقصان الوزن يقصد ربا الفضل، وتارة في نقصان الأجل ويقصد ربا النساء. فما دام ان الامر كذلك وده فيه توقيف واتفاق اذا القرض سيكون كذلك. يبدا بعد ذلك يتحدث عن يعني افتراض الاعتراض عليه. واول اعتراض هيكون عباره عن ايه؟ انت بذلك سويت بين القرض والبيع، وهل هما واحد أم مختلفان؟ ثم هو لو كنت تبرع إذا لا تشترط أجال، تريد أن تبقي القرض على طبيعته وعلى خصائصه وسماته فاجعله. هذا كلام الخطاب، أنا أقول بذلك، لكن فقط أنا يعني أصح لك أو لك كلام الإفطار. تريد أن تبقي القرض على سماته وخصائصه، إذن دعه كما هو دون أجل. طيب حد يواري رايح الشيخ في القراءة؟ مش حد يقرأ ما شاء الله. تفضل تسأل ولا تقرأ. طب افهم وانت معنا من اي بلاد؟ سريلانكا. في عندنا مثل مصري، كم سنه في هنا؟ 5 سنوات. جيد. يقولون في مصر لو صبر القاتل على المقتول خرجت روحه دون ان يتحمل يعني وزن القتل ومشكلات الاختطاف، فانت اصبر حتى يعني نقف على أدلته. يا جماعة هو نختلف مع الجصاص كما نريد، لكن الجصاص عقلية رهيبة. يعني هو لا يترك تسأل هذا السؤال، ده هو يعني هو بيثبتك الأول. منهج الجصاص إن هو كده يخبي، يعني زي ما يقول لك كور مطرعة، يقول لك الدم يضغط كده على الكتف عشان يعمل إيه؟ يهمدك. فهو بيخبي لك ويهمدك الأول. بعد لما تاخذ انت المهدئ ده فبتفضل يا سيدي. انما الربا في النسيئه. نسيئه ايه؟ بيع ولا قرض ولا مطلقا؟ هترد علي؟ الربا في النسيئه في الاجل، الاجل في التاخير. قال في شيء ولا مطلقا؟ طب بعد كده يبدأ يتكلم في العمرة والرقبة. من أعمر عمرة فهي له ولورثته من بعده. هذه العمرة عبارة عن إيه؟ مش العمرة بتاعت قرينة الحج. هو أقول لك هذا البيت لك طول عمرك، فإن مت رجعت الهبة لي. فعندما يأتي ويقول له ولوراثته من بعده، إذا أبطل الشرط أم لا؟ أبطل الشرط. من أعمر عمره فهي له ولوراثته من بعده. إذا أبطل شرط رجوع الدار إلى الواهب. وكذلك الرغبة اللي هو هذه الرغبة لك طول عمرك أو غير ذلك، أبطل الشرط هنا. إذا إبطال الشرط يدل على أن المعاملة غير صحيحة، وكلام له أدلة يعني. لكن هو فقط يبدأ لك بالمتفق عليه ثم يأتي بنظير. أكمل. فمن يقرأ قلنا مع الكتاب تفضل. كذلك المعرفات ليس الفضل في ذلك البيع لأنه يجوز له مقارنته في الفضل قبل قبض البلد، ولا يجوز مثله في بيع البلد بالبلد. إذا لم يكن يكون المجال المقصود من البلدان مشروطا، فإما إذا لم يكن مشروطا إذا هو ذكر الاعتراض في إن المعترض قال القرض ليس كالبيع. لماذا؟ قال لأنه يجوز له مفارقته في القرض قبل قبض البدل، ولا يجوز مثله في بيع ألف وألف. يعني أنا عندما مثلا أقول لك مثلا أنا سأقرضك $1,000 ومر علي بكرة أعطيك $1,000، إذا هنا تفرقنا قبل القبض، يجوز أم لا يجوز؟ طب أنا في البيع لا يجوز، لابد يدا بيد كما جاء في الحديث. إذا ما دام إن فيه وجه اختلاف بين القرض والبيع، إذا لا يتفقون في لا يتفقان في الأحكام. طب كيف رد على ذلك؟ قيل له له لمين؟ الضمير يعود على من؟ المقتر. فإن ترك القبض في أحد المالين، ويقول بأن الأجل يكون نقصانا إذا كان مشروط، إذا كان مشروط. أما إذا لم يكن مشروط فترك القبض لا يوجب نقص، وبالتالي من هنا اختلف الأمر ما بين البيع والقرض. ثم يضيف وجه آخر. وإنما قبض البيع لمعنى آخر غير مصدر حدث عن لا احنا عايزين نقرا قراءه صحيحه لغه عربيه. بمناسبه يا شباب، هذه الايه هذا المنهج اسمه فقه الكتاب والسنه، يعني فقه الاستنباط. الف باء الاستنباط والاستخراج واستفاده الاحكام من النصوص هي اللغه العربيه السليمه، وده اللي احنا عايشينه النهارده. تجد واحد او واحده ما اختلفتش لغه الان لا تجيد أو لا يجيد قراءة آية قرآنية من قصار السور، ومع ذلك يتصدى لي يعني كبريات المسائل التي لو عرضت على أئمة الإسلام ربما لقالوا لا ندري. فالحقيقة عشان نتكلم على فقه كتاب أو سنة نتعود على، حتى وانت في محالك في مذاكرتك في قراءاتك حاول، قد تتعثر قد يعني تجد صعوبة، تحمل هذه الصعوبة أولا، لكن لابد من القراءة السليمة. تفضل تفضل. هذا هو الأصل. اقرأ مرة ثانية. اقرأ. اللي انت بتسأله. إنما يكون أجل المصنع إذا كان مشروطا، فأما إذا لم يكن مشروطا فإن ترك القبض لا يجوز نقصا في أحد المجالس. يعني إذا لم يكن مشروط وبالتالي لو يتم التقابض في المجلس لا يجوز نقصا. هذا كلام. تفضل. أكمل. إنما وقت البيع معها أصلا وإنما بطل البيع بمعنى آخر غير بطلان أحدهما عن الآخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ ليس من جهة أن ترك القبض موجب للنقصان في غير المقبوض. إيه معنى المسألة دي؟ فكروا كده معايا فيها. ولا يختلف الصنفان والصنف الواحد في وجوب التقابض في المجلس. يعني على سبيل المثال، بعتك ذهبا بذهب، هل يلزم التقابض في المجلس لصحة المعاملة؟ نعم. بعتك ذهبا وفضة، ذهبا بفضة، هل يلزم التقابض في المجلس لصحة المعاملة؟ نعم. يعني يجوز؟ يعني يجوز التفرق قبل التقابض؟ دعك من كلامي، دعك من كلامي. أنا ضربت لك مثالا، أبيعك ذهبا بذهب، قلتم لي ما الحكم؟ هل يجوز التفرق قبل التقابض؟ بصوت عالي، لا يجوز. جميل. سؤال ثاني، ثلاث ثانية. بعتك ذهبا بفضة نساء، هل يجوز؟ يا أخي ما تقول ما تجيبليش إجابة عامة يا شباب. يعني رحمه الله، أنا أقول لك بعتك أبيعك ذهبا بفضة، أجب عن هذا السؤال فقط، ما تقولش إذا كان متساويان لك متماثلين. أقول أبيعك ذهبا بفضة، هل يشترط التقابض في المجلس أم يجوز التفرق قبل التقابض؟ إذا المعاملة باطلة في المسألتين. هذا معنى كلام. ألا ترى أنه لا يختلف الصنفان والصنف الواحد، صنفان ذهب بفضة والصنف الواحد ذهب بذهب، في وجوب التقابض في المجلس الأعني الذهب بالفضة مع جواز التفاضل فيهما. في مثال إنك أنت في الذهب بالفضة يجوز التفاضل. يقول فعلمنا أن الموجب لقبضهما ليس من جهة أن ترك القبض موجب للنقصان في غير المقبوض. يعني هو يريد أن يقول إن هو لما المعترض رد عليه وقال مسألة البيع يختلف عن القرض، لأنه في البيع لا يجوز التفرق قبل التقابض وفي القرض يجوز التفرق، هو عايز يقول لك المسألة مختلفة شوية، لأن عندنا إشكالية في البيع معناها بأن الموجب للنقص ليس من جهة ترك القبض، إنما لمعنى آخر هو قضية الأجل وعدم الأجل أو اتحاد الجمع. فهمنا المسألتين يا شباب؟ يجي يوم يفهم. تعليم ما هو مش ده مش تعليم، ده بالخلاصة بالنتيجة. طيب ثاني يا شباب، ذهب بذهب نساء ونساء فقط يجوز؟ لا يجوز. فأولى أن لا يجوز إذا اجتمع النساء مع الفرد. واضح؟ سؤال المسألة الثانية، أبيعك ذهبا بفضة، ما الذي يجوز فيها وما الذي لا يجوز؟ يجوز التفاضل. دينار ذهب بعشر دراهم فضة، دولار أمريكي بخمسة جنيه مصري، قولوا أمين. هنا أجي دولار واحد مع خمسة أو ستة أو سبعة أو خلافه، إذا هنا في في عندي تفاضل، في عندي واحد أمام خمسة، يجوز أم لا يجوز؟ هل يجوز النساء؟ لا يجوز. طيب هنا يقول فعلمنا أن الموجب للقبض ليس من جهة أن ترك القبض موجب للنقصان في غير المقبوض. يعني هو الآن يقول أن المؤثر بالنقص هل هو ترك القبض أم اشتراط الأجل؟ عنده يرى أن المؤثر ليس ترك القبض، إنما المؤثر هو اشتراط الأجل. شيخ دحام فهمت ذلك؟ يقول بأن المؤثر ليس ترك القبض، إنما اشتراط الأجل هو هذا المؤثر. وجاء أيضا بمثال آخر، وإن كان فيه عبد ومش عبد وبتاع، لكن سيبك أنت، شيل أنت العبد. طبعا بعضنا ما شاء الله عليه يعني يفوق ابن حزم في ظاهريته. يا عم لو شلت عبد حطيت على السيارة، شيل عبد وحط بيت، شيل عبد وحط طماطم، لا يجوز. هو الكتاب ذكر عبد، إذا لابد أن يبقى عبد. طيب اقرأ. ألا ترى أن رجلا لو باع للرجل عبدا بألف درهم ولم يكن ثمنه جاز للبائع بيعه مرابحة على ألف حالة، على ألف حالة، ولو كان باعه بألف من الثمن في المحل الأبد لم يكن للمشتري بيعه مرابحة على ألف حالة حتى بين أنه اشتراه بثمن مهدد، فدل ذلك على أن الأجل المشروط في العقد يوجد نقصان في الثمن ويكون من ذلك نقصان الوقت في الحكم. فإذا كان كذلك فالتسليم بين القرض والبيع للرجل الذي ذكرنا صحيح، لا يعترض عليه هذا الكلام ويدل على أنت هتضحك عليا وسيبك تطلع تجري كذا مفهوم. ليه؟ ليه؟ لا هو الذكر صحيح، هو المثال المذكور صحيح، لكن هو قضية إسقاطه على الحالة. الأول بغضوا فاهمين المثال ضربه؟ ما هو بيع المرابحة أولا؟ ما هو بيع المرابحة؟ بيع الشيء بما قام على البائع مع زيادة ربح المعمول. هم قالوا التعريف بما قام أولى من قولنا بيع الشيء بمثل الثمن الأول، لأنه عند البيع يحسب الثمن بالإضافة إلى التكاليف الأخرى التي تكبدها البائع حتى تصل إليه السلعة أو حتى يقوم بتسليمها إلى المشتري، كنفقات النقل ونفقات التخزين ونفقات الشحن ونفقات الجمارك وغير ذلك مما هو معروف في هذه الأيام. وبالتالي أنا الآن اشتريت هذا الجهاز أو أبيعك هذا الجهاز، أقول لك هو يعني بلغة المصريين واقف علي بألف، فأنا هبيعه لك بألف مع 10% ربح، إذا عايز منك كام؟ 1100. خلاص؟ واضح كده المرابحة؟ هذه المرابحة. طيب لو أن رجلا باع من رجل موبايل بدل عبد بألف، ثم لم يقبض ثمنه سنين، لكن خلي بالك أنا لم أشتره مرابحة، إنما اشتريته مساومة. معروف إن البيع له أقسام متعددة، من ضمن الأقسام أنه ينقسم إلى بيع مساومة وبيع أمانة. بيع مساومة أنا أبيعك هذا بألف، أنا اشتريته بمئة، اشتريته بألفين، اشتريته بخمسة آلاف، لا علاقة لك بالثمن الذي دفعته أنا فيه، أنا بيعك بألف، هذا اسمه مساومة. هناك بيوع اسمها بيوع أمانة، يعني تقوم على أمانة البائع في إخباره عن الثمن الأول، وهذا يشمل المرابعة والوضيعة والتولية. المرابحة اللي هي زيادة شيء ثمن معلوم أو ربح معلوم. الوضيعة نقصان اللي بيسموه اليوم التخفيضات أو الأوكازيونات أو الخصومات أو غير ذلك. ثم التولية يعني أبيعك بمثل الثمن الأول دون زيادة ولا نقصان. هذه المعاملات تسمى بيوع الأمانة وتعتمد على الصدق في الإخبار عن الثمن الأول. فهمنا الفرق بين الأمرين؟ فأنا رجل باع من رجل جهاز بألف لكن لم أقبض ثمنه سنين. هنا هل يجوز أنني أبيع مرابحة على ألف حالة؟ يعني أقول لك خلي بالك، ده أنا اشتريته من 30 بألف أو كما كلامه هنا سنين، يعني ربما 3-4-10. فأنا عندما أبيعه لك مرابحة وأقول لك أنا هذا الجهاز وقف علي بألف، طب هل ينفع أن أنا أقول أن أنا أبيعه لك بألف واديني بقى 10% أرباح؟ هل أنا بذلك صادق في إخباري بالثمن الأول أم غير صادق؟ يا أخي خليك ما تجيبش أي اعتراضات. المثال ده عندك هو، أنا اشتريت عربية 10 سنين ب5000 ماشي، وما دفعتش، واللي اشتراها مني ما دفعش فلوسها، خلاص راح بيعها لواحد مرابحة، قال أنا العربية دي اشتريها ب1000 ب2000 ب10000، وهو الثمن اللي أكبر بده من 10 سنين فات، هل هو صادق؟ صادق. طيب خد بقى الثاني. ولك جادر المشتري بيعه مرابحة على 1000 حالة. طيب ولو كان باعه ب1000 إلى شهر ثاني، خلي بالك باعه ب1000 إلى شهر، يعني في الأول كان قال سنين وفي الثانية قال إيه؟ شهر. خلي بالك برضو من طريقة الفقهاء في الجدال، في الأول عايز يشتغل لك إيه لو هو لو اشترى الشيء ده هو، بس خلي بالك هو اشتراه بثمن الحال لكن لم يقبض الثمن، وجعل الثمن عند المشتري 10 سنين. الصورة الثانية شهر وثلاثين يوم بس، لكن كان فيه اشتراط الأجل، كان فيه هل يجوز بيعه مرابحة على 1000 حالة؟ فلا يجوز إلا أن يبين أنه اشتراه بثمن آجل. فهمنا يا شباب؟ وصلت؟ ما وصلتش. لا اعتبار لها، هو هنا عايز يقول ان الاعتبار مش في طول المدة او قصر المدة، الاعتبار في اشتراط الاجل. هو عايز يقول ان انا لما بعته لك بثمن حال لكن انت ما دفعتش لاي سبب من الاسباب، او انا يعني ايه بتطلب يعني ايه خلي الفلوس ده عندك انا مش محتاجها، ورحت انت روحت وحصل ظروف وسافرت الخارج قعدت لك 10 سنين بره. عارفين قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار وكان فيهم واحد استاجر اجير كان مستاجر، عارفينه؟ اذا هنا هو كان لما اجره باجره حاله ام اجره اجله؟ اجره حاله، لكن الراجل مشي راح في اي حته وقعد كام سنه وبعدين جاله جاء اعطيني اجل خد البقر وخد الغنم وخد كذا وخد كذا. ممكن يحصل الان النهارده واحد يشتري عربيه ولا يشتري اي سلعه بثمن حال، لكن لم يكن في اشتراط اجل. فيقول هل هذه تستوي مع لو اشترى شيئا بثمن اجل الى شهر؟ يقول لك لا، ما دام ان في اشتراط اجل لا يجوز له ان يبيعه بألف حال الا اذا بين له أنه اشتراه بثمن مؤجل. ليه؟ لأنه قال اشتراط الأجل كان له اعتبار في تقدير الثمن. اشتراط الأجل لما هذا المفروض تشتري موبايل زي ده بالتقسيط بقول لك ايه هتاخده على شهر، تاخده لسنة، تاخده لست شهور. ال ال ال ال انا ما بتكلمش هنا على حكم الشرع، انا بتكلم على ان اشتراط الاجل هنا له اعتبار في تقدير الثمن ام لا؟ له اعتبار. وبالتالي ما دام ان هو له اعتبار يبقى لما تبيعه مرابحة لابد ان تبين صفة الثمن عند البيع المرابحة، هل كان مؤجلا، هل كان حالا، هل كان مقترن بشرط رهن او بشرط ضمان او بشرط كفالة الى غير ذلك من الاوصاف التي ينبغي ان تذكر عند بيع المرابحة. فهمنا الفرق؟ هل حتى الأجل وكمان حتى لما لكن هو أنا مترك هدعولك إلى شهر والشهر حل وانت دفعت الفلوس، لكن أنا لما جئته لك كان اشتراط الشهر ده مؤثر في العقد أم غير مؤثر؟ هو مش حكاية الحلول عدم الحلول، ده هو الحلول معناه يعني حتى لم يعرف هناك إشكال. فبالتالي هو يريد ان يقول بان احنا عندنا مشكله في اشتراط الاجل، ما عندناش مشكله لا في الترك القبضي ولا عندنا مشكله في الشيء عندنا كله فيه. يعني انت لو انت بعت الموبايل ده بثمن الحال بألف دولار وما دفعتش فلوسه لعشر سنين، هنا المشكله عندنا في ترك القبض ولا المشكلة كانت اشتراط الأجل؟ لأن لما أنا قلت لك أنا هبيعهولك بألف حالة وأنت ما دفعتش فلوسك لمدة سنتين، هل كان في تأثير للمدة دي في الثمن عند التعاقد؟ ليس لك أي تأثير. لكن قلت لك أنا هبيعهولك بألف على أن تدفع عليها بعد أسبوع أو سأدفع عليك بعد أسبوع، في تأثير؟ لا، لما قلت لك بألف أو بثمانمائة، طب ما لو أنت قلت الله طب أنا هشتري منك بألف وهدفع لك الثمن بعد ست شهور، طب هدفع لك الثمن بعد سنة، إذا هنا اشتراط الأجل كما ذكر هيوجب نقصان في المال أو غير ذلك. وبالتالي لو بعته أنا حال بدون الأجل ربما الثمن هيختل. تفضل. وبالتالي أردنا أن نخرج يعني بقاعدة نتفق معها أو نختلف معها، هذا أمر آخر من مما ضربه الإمام الجصاصي من أمثلة. ماذا تكون هذه القاعدة؟ هذا لازم القاعدة التي نقولها، هذا لازم القاعدة التي أريد أن أصل إليها، هذا من لوازمها. لكن ما هذه القاعدة؟ ايوه لو اقل مساله ان الاشتراط الاجل يوجب نقصا في المالين او احدهما، وبالتالي ما دام ان فيه نقص اذا نبدا بقى نفرع عليها فروع، نفرع عليها مسائل تتفق او تختلف. كما قلنا لسنا الان في مقام نحن نتفق او لا، لكن فقط كيف من الجصاص ان يخرج بهذه الاحكام وهذه القواعد. هو ده لو احنا فلحنا ان احنا ازاي نستخرج قواعد ونستخرج احكام عامه او نظريات او غير ذلك من الادله الجزئيه ومن الامثله ومن المسائل، هذا هو صلب المنهج الشرعي. طيب هو ما دام ان الاجل بيوجد نقص اذا اشتراطه هيكون مؤثر، وبالتالي ما يفهمش مش هيبقى في عندي التماثل. يبدا بعد ذلك يذكر عبد يمشي شويه ثاني سؤال يعني انا كنت انتظر منك تقول لي لانك انت شبهه انا اعرفه يا ريت تكفل الباب يا سيدي. طب بعد لحظه انا عندي هنا للساعه 11 فارجو انكم تروحوا تشربوا كافيه تنزلوا حمام سباحه اللي ورا اتفضل. اسمع حضرتك محمد. ايه محمد؟ ايه مش فاهم كويس. طيب شغال فين يا شيخ محمد؟ مدرس. طيب قاعد سؤالك بتسمع شباب السؤال متفقناش؟ لا خلي بالك انا احيانا بشرح كلام الدصاص ربما يظهر منكم من توضيحي للشرح ان انا متفق معاه. انا فقط اريد ان انا اوصل لك فكره الجصاص والاليه اللي هو يستخدمها الجصاص في الوصول الى استنباطات بس. انما لو احنا عند المقارنه نتفق او نختلف فما تحملنيش يعني ايه ما فهمت ان انا اتفقت مع الجصاص. لا في دي انا مختلف معاه. جميل. ان اشتراط الاجل يوجب نقصا في الملل. نعم ولكن الصوره في حد ذاتها البيع ازاي؟ ما هو مش ممكن عنده تصرف غير. لا ما هو لو اتفقنا على هذه القاعده وطبعا الامثله التي قال ثبت التوقيت والاتفاق فيها هذه اتفاق خاصه في بيع في ربا النفاع. انا عندما اقول لك بان اشتراط الاجل يوجب نقصا في الماليه اذا معنى ذلك لو ان هذه الاموال من الأموال الربوية وجرت المبادلة بينهما بطريقة الربوية إذن لا يجوز. إنما إمتى الكلام ده يكون جائز؟ في غير الأموال الربوية. لكن لما تبيع مثلا صفحة أنت متزوج؟ طيب تتزوج ثاني إن شاء الله. ما ناخدش لك لما تشتري شبكة. طيب وانا اشرح لك مرحبا خليك استنى واحنا واخدين مكانك. لا استاذنا احنا لا سيبك من الاستاذ في مشكله في توزيع الطلاب فشتت الطلبه لو جايين يسالوا والطلبة هذول في الساعه 5 الساعه كام؟ الساعه 10. مين جالك المعده؟ شعبان بتاع طرف. لا شعبان ده شكله كان ضد الساعه. شوف الاستاذ ايمن قول له عطيه سيار في قاعه 5 من 9 ل 11. طيب اشوف ماشي خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. لكن هناك اتفاق في الجنس هو من الاثمان لو اعتبرنا كلام الجمهور غير الحنفيه يعني. وبالتالي هنا انت بتتكلم على مبادله مال ربوي اللي هي النقود بتاعتنا بمال ربوي اللي هو الذهب مع اختلاف النوعين. اذا يجوز التفاضل ولا يجوز التفرق قبل تغير المكان. وبالتالي كلام الجصاص هنا ما دون كلام على ان اشتراط الاجل حيوجب نقص، اذا في الاموال في المعاملات او المبادلات التي يشترط فيها لصحتها التماثل في القدر والجنس اذا لا يجوز، اذا لا يجوز. انما في المعاملات المبادلات التي لا يشترط فيها التماثل في القدر، مثلا زي مثلا ذهب بشعير شعير بذهب، مثل هذه الاشياء اذا يجوز التفاضل، ويجوز التفاضل قبض فقط، لكن طبعا قبض احدهما، لكن تاخير قبض بدل في مشكله في بيع الدين بالدين. واضح؟ يدخل بعد ذلك في اللي هو ما كان يستعجله الشباب في ادله الجصاص على بطلان التأجيل. طب حد بس يريحك، تفضل. ويدل عليه، ويدل على بطلان التأجيل. فيه الضمير يعود على الظرف. هل هذا استدلال متكلف ام استدلال مقبول؟ لا انت متعصب يا شيخ محمد. يعني فرق بين ان يقول استدلال مقبول ثم بعد ذلك اعترض عليه، لكن هو لان حقيقه في مشكله عندنا في الاستدلال هو التكلف والتعسف احيانا. تجد واحد عشان مؤمن بقضيه يجيب لك مثلا عشرات الادله، طيب ايه الرابط بين ده وبين ده؟ تعرفش بقى. اقرا رساله في التراث القانون التجاري تتناقش قريبا في مساله في بعض العقود المعاصره، أجد الباحث يعني الحكم بتاعه صحيح، إنما في الأدلة تجد هو جاي أدلة غاية في العمومية وليس لها أي يعني ارتباط بشكل أو بآخر بالمسألة. يعني على سبيل المثال خد عندك المثال ده اللي هو مذكور في الرسالة ديت، يعني من مقتضيات البيع ماذا؟ عندما أبيعك هذه السلعة بقول أبيعك هذه النظارة بألف، ألا يقتضي هذا دون أن أذكر لك أنك تسلمني السلعة وأستلم منك الثمن؟ هل يحتاج التسليم إلى شرط العقد؟ هل يحتاج تسليم المبيع إلى المشتري وتسليم المشتري؟ ممكن تحديد المكان يحتاج إلى شرط، ممكن، انما مطلق التسليم ده من مطابعه البيع. لحظه على شوف، طيب لما اجد الباحث يستدل على وجوب التسليم المسلمون عند شروطهم، نعم حديث صحيح، لكن هل هذا الحديث وارد فيما هو من مقتضيات العقد ام وارد في الشروط اللي هي زائدة على أصل العقد؟ يبقى أنا حبيعك هذه السلعة مثلا على أن مثلا تأتي لي برهن أو تأتي لي بكفيل أو أن تقوم بتسليمها لي مثلا في المحافظة الغربية، دي شو زائدة على أصل العقد؟ الحديث ينطبق عليها، إنما ينطبق عليها يا أيها الذين على مسألة التسليم وعلى مسألة يا أيها الذين أن أوفوا العقود، بس خلصت المسألة. هذه إشكالية الاستدلال. فهنا ممكن هو يستدل بدليل معقول، لكن ربما أنت تختلف في ماذا تريد؟ نعم تفضل. لكن تختلف معه في صحة الدليل من عدم صحته، في ثبوته في عدم ثبوته، في إن الدلالة قاصرة أم الدلالة كذا، هذا مقبول، لكن يكون وجود الدليل في هذا المكان وجود صح وجود صح. هنا أنا يهمني هل وجود هذا الدليل في هذه المسألة صح أم خطأ؟ ويقول الحديث يقول الربا في النسيئة، هو يقول بأن الحديث لم يفرق بين بيع وقرض، هذا كلامه. هل في عندي النسيئة لفظ عام من حيث ما تدخل فيه بحيث تشمل البيع والقرض والسلم وغير ذلك، طبعا إلا ما استثني بدليل، أم أن الحديث خاص بالبيع فقط؟ هو يمكننا أن نقول بأنه خاص بالبيع بدلالات أو بسياق الحديث أو بكذا وارد، لكن النص فقط الأربع كلمات إنما الربا في النسيئة يصدق على البيع والقرض أم لا يصدق؟ وبالتالي هنا الاستدلال في مكانه والدليل اتحط في مكانه، نعم في مكانه. اعترض زي ما انت قول الحديث في متضمنات في مشكلة في صحته، قول لا ده في كلام في دلالته، نعم، لكن الرجل لم يتكلف دليل. طب ويدل عليه ان الفرض ده دليل ثاني، ويدل عليه ان الفرض لما كان تبرعا لا يصح الا مقتضى اشبه الربا، الا يصح فيه التأجيل كما لا يصح في الربا. ده بيسموه ايه ده اللي هو ساقط؟ بيسموه ايه؟ قياس. نعم. انت ليه استعجلت قبل ان تقف على اركان القياس؟ يعني الاول نشوف اركان القياس ونشوف مدى وجود العله الجامعه بينهما، ثم بقى لو لا ده فيه فرق، لكن قبل ان نقف على اركان نقول في فرق. فين اركان القياس هنا؟ انا عندي القياس له اركان اربعه، هي وجعله دليل اصلا وحكم الاصل. طيب نطبق الاركان الاربعه على القياس اللي قدامنا ده. فين عندي الاصل؟ فين الأصل؟ الربا. جميل. طيب الفرع؟ الفرع. طيب احنا عايزين نقيس ايه على ايه؟ من حيث ايه؟ من حيث بطلان التأجيل. فين دليل حكم الأصل؟ دليل حكم الأصل من أعمر عمرا فهي له ولورثته من بعده. أين في هذا الحديث ما يدل على بطلان التأجيل؟ فين هي؟ فهي له و لو كان الشرط صحيحا لرجعت الهبة إلى الواهب بموت الموهوب له، لكن الحديث دل أو أثبت أن هذه العمرة اللي هي الدار أو السيارة أو غيرها تنتقل إلى ورثة الموهوب له، فلما جوز النبي انتقالها إلى الورثة دل ذلك على أن الشرط هنا التأجيل هنا باطل أم صحيح؟ قال بأنه باطل. طيب هل هناك يعني وجه للمساواة، لأن هو من تعريفات القياس مساواة فرع لأصل في علة الحكم، في مساواة بين الفرع والأصل؟ إن الاثنين تبرع، إن الاثنين تبرع. تفضل. لا. أكمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تأجيل فيها بقوله من أعمى عمرا فهي له ولورثته من بعده، وقد التأجيل المشروط في الرزق انتهى هذا دليل، انتهينا منه. إذا كان الأول عنده دليل منقول هو ربا في النسيئة، وبعدين للقياس، وبعدين وأيضا للسان. فإن حظ الدراهم عالية دي فزوره دي ولا ايه؟ فرض الدراهم عاريتها وعاريتها فرضها. طيب تعليق انت طبعا ايه معنى كلامه؟ فان قرض الدراهم عاريتها وعاريتها قرضها. طبعا وحتى الان لم نصل الى يعني كما يكون يعني الماده الفعاله في الدليل، عارفين الدواء ولا في ماده فعاله صلب دليل ايه، لكن دي هذه كلها مقدمات. كنا طريق الجصاص بيثبتك الاول بيخبلك كده الاول بعد كده يجيب لك الدليل بتاعه. يعني هو معروف القبض، ما تعريفه؟ ما هو القبض؟ جينا غلط ولا ايه؟ بلاش التعريف كده بالبلدي كده. هو ايه بالبلد كده؟ يعني واحد كده جاء يقول لك يعني ايه قرض يا مولانا؟ سيبك انت اللي ذكروا الشربيني في المزرع المرتاج واللي ذكروا البهوتي في الاقناع ولا غيره، بالبلد كده بالفكاكه يعني. ها فكاكه ولا تعريف فقهي؟ فكاكه. طب قول يا فقهي. تفتكر ده تعريف كافي؟ طب ده ما هو ده هبه، ده هبه ولا ايه؟ ها تفضل. مال حكمي، ما معنى مال حكمي؟ طيب يعني انا فاكر كده كنت اول محاضره حد فاكر قلنا ايه؟ يا ريت يا شباب معاك كشكول معاك كراسه، كل المصطلحات الوارده في هذا المنهج من مصطلحات فقهيه واصوليه حديثيه الى اخره، كم نقول كل سنه؟ حد يسمع الكلام معرفش ليه، يبدو ان احنا يعني بنكلف المستحيل ولا تكليف المستطاع؟ وناخد بس تعريفات بس يا شباب. القرض بالفكاكة انك انت بتدي واحد مال مثلي بحيث يرده بمثله. لو قلت لي ان انا بقدر واحد فلوس وبس ما ينفعش، ده هبة. لكن ده بردها مرة ثانية، اعطاه مثلي لتتقاضاه بعينه ام بمثله؟ بمثله انك انت بتستهلكه. ولو ان الشيء ده لا يستهلك هندخل في العاريه. ندخل العاريه هي ايه؟ انك انت بتنتفع او اباحه الانتفاع بغير عوض لترده بعينه. بديلك العربيه تروح بها مشوار لغايه الحي السابع وترجعها لي هي نفسيها، ما تجيبش واحده زيها، ده يبقى قرض ولا عريه؟ عريه. اباحه مع اباحه الانتفاع ماشي، في القرض تمليك الانتفاع. ايه الفرق بين الاباحه والتمليك؟ الاباحه انك انت فقط اللي تركب العربيه ما تستغلهاش اجره، انك انت فقط تقعد في البيت ما تجيبش زمايلك معاك. القرض بتتملكه، انا بديلك 1000 جنيه قرض، لو واحد معاك بعد جبت منه واحد 100 واحد بيتسول اديت منهم 100 جنيه للمتسول ده يجوز ولا يجوز؟ في القرض يجوز، بس انا ملكت الفلوس. انت مركز الفلوس. اذا في القرض تمليك في العارية تحت انتفاع. حتى قالوا في العارية ليست ملك منفعة، يعني حتى فرقوا بينها وبين الإيجار. ليس الفرق بين الإيجار والعارية في قضية العوض وعدم العوض، وهناك فروق أخرى، ممكن فروق في الضمان، ممكن فروق في العوض، ممكن فروق أيضا في قضية ما سلطات المستأجر على العين المؤجرة في مقابل سلطات المستعير في العين المعارض. في العارية أنا يعني شخصك له اعتبار عندي، فما ينفعش انك انت تعير. لذلك قالوا بان في حاجه اسمها قلب العقود، ودي موضوع نظريه من كده في العقل. العقل بيكون بديلك عاريه ممكن ينقلب الى ايجار. ومن ضمن صور قلب العقل او تحويل العقود، خصوصا لما انا اعرفك شيئا فقمت بتاجيره او حتى اعرته لواحد ثاني طبعا بدون اذن رب العين. فهمنا هذه الاشكاليه؟ طيب هنا ربما الفروق هذه تكون واضحة في غير الفلوس، في غير الدراهم والدنانير، لكن في الدراهم والدنانير أنا عندي في مسألة كبيرة ضخمة في أحكام النقود وغيرها، اسمها هل النقود تتعين بالتعيين أم لا تتعين بالتعيين؟ يعني النظارة دي تتعين مستعين حتى لو فيه مليون زيها موجود، لكن أصبحت دي بالذات تختلف عن أختها المصنع صنعها بنفس مجال العدسات ونفس الشمبر ده. طب الجنيهات لو دي مثلا 10 جنيه أو فئة $100 في عندي من رقم واحد لمليون من فئة $100، هل رقم واحد تختلف عن رقم 2؟ لو قلنا ان النقود تتعين بالتعيين اذا تختلف، لا تتعين بالتعيين. ولو قلنا انها لا تتعين بالتعيين لان المعيار فيها الثمنيه وليست الاوراق ديت، اذا فيها لا تختلف رقم واحد عن رقم 2 رقم 3 عن رقم 10 عن رقم مليون، صح كده؟ وبالتالي بتشترك العاريه مع القرض في الدراهم، ولذلك قرضها تعالية فيها لأنها لا تتعين بالتعيين. فلما أنا أعيرك الآن، لو فضل في عارة أعرفك دراهم، عليكم السلام. طب هو ممكن واحد يأخذ دراهم ينتفع بها بلا عوض بغير عوض؟ قالوا بأن عالية الدراهم تشبه القرض، وقرض الدراهم يشبه العارية. فهمنا الصفة الغاية الأخيرة؟ طيب إيه بقى إشكالية المثال ده؟ قالوا قال أصحابنا إذا أعاره دراهم فإن ذلك قرض، ولذلك لم يجيدوا استئجار الدراهم لأنها قرض، فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه أكثر منها. حط نقطة هنا ويبدأ من أول السطر علشان تعرف هو القصة اللي ذكرت كلها كانت من أجل ماذا. قال فلما لم يصح الأجل في العارية لم يصح في القرض. طب مين اللي قال إن الأجل لا يصح في العارية؟ هو في الهبة اختصر بسرعة وراح جايب حديث العمرة والرحبة. طب وفي العارية عندك حديث مين كان يقرأ؟ تفضل. ومما يدل على أن قرض الدراهم عالية حديث إبراهيم الجليل أن أبي الأحول عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعون أي صدقة أي صدقة لخير؟ تدعون أي أي على أنها ماذا؟ تدعون أي صدقة لخير؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي صدقة هي العارية. طب مين اللي قال ان المنحة هي العارية؟ من قال المنحة هي العارية؟ لا لا، ده الصف مش للدرجات. يا عم انتظر علي اكمل يا سيدنا. ايوه الملحة مردودة. طب ايه اللي بيكون مردود؟ العارية. ده معلم يا شيخ محمد. ده معلم زي حد. ما بيمشي معاك خطوة خطوة، وكل خطوة بروح مثبتك فيها بدليل. هو كله في النهاية عايز يقول إن إحنا ذكر اشتراط الأجل في الطرد يفسده ويعتبر باطل. ثم ذكر حديث اللي هو حديث أسامة إنما ذلك في النسية، وبعدين قاس القرض على الهبة، ثم قاس القرض على العارية. طيب إيه بقى اللي خلى إن اشتراط الأجل في العارية يعتبر مشكلة؟ جاء الحديث خير الصدقة المنحة أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة. قال والمنحة هي العارية، بدليل إن في حديث يقول والمنحة مردودة. وبالتالي المنحة مردودة معناها المنحة هنا بمعنى العارية. فلما لم يصح التأجيل في العارية لم يصح في القرض، لأن القرض منحة. أن تمنح أخاك الدراهم، تمنح أخاك الدراهم. طيب تمنح أخاك الدراهم يعني إيه؟ تعير أخاك الدراهم، أن تعير أخاك الدراهم. طب وإنت في الدراهم دي بتردها ولا بتردهاش؟ بتترد. طب لما أنت بترد العارية إذا دي شبيهة بالقرض أم لا؟ شبيهة بالقرض. أنا أتعرف هذا العقوم التعريف الشفعية للقرض من شرطة فيه شيء ثم على الوقت بدل تجيب المال الشخص المال هنا برضه. وهو في غير الأثمان ليس عندنا مشكلة، لكن في الأثمان إن هي في مشكلة في الأثمان اسمها التعين بالتعيين. هي لا تتعين بالتعيين، يعني الورقة $100 اللي هي مسلسلها واحد تختلف عن مسلسلها اثنين، لكن السيارة اللي هي ماركة معينة تويوتا ولا غيره اللي هي البيضة اللي هي كذا كذا إلى آخره، لما يكون في واحدة زيها برضو بيضة وسنة الصنع ومشيت 10,000 كيلو واحد ولا مختلفين؟ مختلفين. إذا في هذه الحالة فرق. فهنا يقول بإن الدراهم بالذات قرضها كعاريتها، قرضها كعاريتها، وبالتالي أحكام قرضها كأحكام عاريتها. طب مين اللي قال إن قرضها كعاريتها؟ خد يا عم حديث أن تمنح أخاك الدراهم. طب مين اللي يمكن أن تمنح يعني أن تهب؟ يمكن أن تمنح. منح بمعنى إيه؟ بمعنى أعطى، وأعطى هنا وقف تصلح، تصلح عارية تصلح، هبة تصلح، وصية تصلح. لكن قال تمنح أخاك الدراهم، وبعدين تاني قال أو ظهر الدابة، ما قالوش الدابة، قال إيه؟ ظهر الدابة. طب ده عارية ولا قرض؟ عارية. طب لبن الشاه، هو هنا في لبن الشاه إن هو كان في معاملة قديما إن هو كان بيدي الشاه بتاعته لبيت ناس يحلبوها لمدة يوم، مش اللبن نفسه. لو كان بيودينهم الشعب يعني رجل عنده 5 شياه أو 10 فمستغنى عن واحدة ولا اثنين مع ناس جيرانه، فبيودينهم الشهادية يقلبوها هم كل يوم. إذا ما كانش المنح أو الإعطاء هو اللبن نفسه بعد ما يقلبوا كوب لبن ولا كيلو لبن، لا ده كانوا بيدونهم الشنة فيها. إذا ده عارية ولا قرض؟ عارية. وبالتالي هنا لو إحنا أخذنا حتى بدلالة الاقتران، عارفينها؟ ما هي؟ اللي هو ذكر أشياء معطوفة بعضها مع بعض. السياق واحد أن تمنح أخاك الدراهم، وتمنح أفاق ظهر الشاة وتمنح ظهر الدابة وتمنح أفاق لبن الشاة. إذن الثلاثة زي بعض. يبين ده كله في العالية ولا في القرب؟ كله في العالية. وبالتالي هنا يبقى أحكام طرد الدراهم كأحكام عارية الدراهم. طيب هو بيقول هنا طبعا هل مسألة التأجيل في العالية يصح ولا يصح؟ وبالتالي يصح أيضا في القرب. هذا كلامه. حاضر. طبعا يعني هو كده بيقول وأجاز الشافعي التأجيل في القرض وبالله التوفيق ومنه الإعانة. ما كملش. طب ليه الشافعي؟ لأنه في غير الشافعي أيضا. لكن هو غالبا حتى في كتب الحنفية تجد دايما إذا عرضوا لمسألة خلافية الغالب أنهم لا يذكرون إلا خلاف الشافعي رحمه الله فقط ولا يذكرون غير الشافعي. أحيانا كده يشيرون إلى مالك ولا يشيرون إلى أحمد إلا نادر النادر. يعني دي ربما قصة يعني تعرف في فقه المذاهب ليس لها مكان هنا. كان عندك فهمت لماذا صار فينا لم يصح التأجيل في العالية؟ آه لا تصرف العالية كيف تشجع مثلا هؤلاء الذين يحيطون يعني يعطوا أشياء يستفيدوا بها بينها هو المشكلة إحنا أحيانا بنقيم المسائل وأحوال الناس وغيرها بما استقر عليه العرف في هذا الزمن. لكن في الأزمان السابقة لم يكن الأمر هكذا. فأنا ببدي لك أنا بدابة تركب علينا مثلا وبعدين بعدين زي الحديث اللي هو أضرب قطوان في غزوة حنين أظن لما قال عارية مؤداة قال لي عارية مؤداة متى؟ أي أجل؟ لم يأتي كلام. فهو هنا قضية الأداء نعم انك انت تؤديها يعني ترجعها لكن بعد شهر 2 3 4 5 ما في شيء. فدي كانت معاملات ربما كانت مستقره في هذا الوقت. هو برضه ذاك هي قضيه يمكن في التاجيل في الهبه في نقص العمر. لكن انا لم اقف على نقص زي نقص العمر في العاريه. لكن ربما كان هذا مستقر في هذا الوقت هذا الحكم. وذاك يعني ايه؟ كان انت جديد مثلا واحدة محتاج العربية بتاعته عشان يوصل بنته المدرسة النهاردة فانت بتأديها له ان هو يوصل بنته المدرسة او يوصل مثلا لحد من بنته المستشفى مثلا خلاص بقى كده هات العربية كده. لكن هل هو كان ذلك لمدة شهر او شهر ثلاثة او اربعة؟ لم يكن هذا الامر موجود. يعني هذا فيما ارى الله. القضية طبعا المسألة هي مسألة دقيقة ومبسوطة في كتب الفقه وأرجو أن تراجعوها حد أدنى في الموسوعة الفقهية الكويتية كحد أدنى. يبقى كده احنا أخذنا اثنين واجب بالوقت. الواجب الأول كان حد فاكره؟ علة الربا. علة الربا. وكان الواجب الثاني قضية اشتراط الأجل في الخط. نعم هو أنا بأضرب أمثلة يا شباب من باب التيسير عليك إلى مرجع ربما يكون يعني معاصر تاخد منه خلاصة الموضوع. هو الزحيل لما أقول لك أحيلك على الزحيل في الشرق أحيلك على إيه؟ في له سألو تاني؟ روح تاني خلاص فهو ده يعني يحيلك على وصول فقه مثلا؟ لا يعني يحيلك على وصول فقه الشيخ الزحيلي؟ يا اخي احنا ما بنقيمش الزحيلي دلوقتي عشان تقول لي موسوعة مش موسوعة. أنا أقول لك أنا اقرأ علة الربا عند الشيخ الزحيلي. تقرأها فين؟ تفضل. يا أخي الكريم يا شباب الله يرحمكم ويرضى عليكم، احنا نقول فيه مسائل كثيرة الشيخ الجصاص بيعرضها وفق منهج العلماء في تفسير آيات الأحكام، فبيكون عرض علماء التفسير الأحكام بيكون عرض فقط أشبه بالتمثيل واستخراج الأحكام من النصوص بشكل مختصر، إنما الوقوف على المسألة بتفصيلات أكثر وإلمام أكثر هذا نرجع فيه إلى كتب الفقه. كتب الفقه غالبا يعني الأصل نقول ارجع إلى كتاب في الشافعية وكتاب في المالكية وكتاب في الحنابلة وكتاب في الظاهرية، طبعا لن ترجع للأسف الشديد يعني. هذا والله. طب رقم اثنين نرجع إلى كتب الخلاف العالي، الفقه المقارن، وطبعا وأيسرها وأوضحها وأكثرها انتشارا بغني ابن قدامة مثلا، أو مثلا كتب مثلا زي الاستذكار لابن عبد البر والتمهيد لابن عبد البر مثلا. طيب برضو لن يتيسر لك ذلك، إما لأن الكتاب غير موجود، إما لأن اللغة التي يكتب بها ابن قدامة ويكتب بها ابن حزم ويكتب بها الكساني ويكتب بها الإمام النووي في المجموع لغة قد تكون يعني دقيقة تحتاج إلى وقت طويل لفهمها واستيعابها، وهذا أيضا أولى. يعني أن تقرأ علة الربا سواء عند الإمام النووي أو عند الإمام السبكي في تكملة المجموع فهذا أولى أولى مليون مرة من غيره. فأنا أقول اقرأ هذا الموضوع من أي كتاب، كتب المذاهب على العين والرأس، كتب الخلاف العالي على العين والرأس، الكتب المعاصرة على العين والرأس، أي كتاب. أنا لا أقوم بدعاية الكتاب بعينه، أي مرجع، أي مرجع يتيسر لك على أن يكون مرجع معتمد، مرجع معتبر، سواء واحد مثلا من الباحث باحث في مجلة محكمة كتب عن كتاب كثير جدا في كتب الشريعة في القاهرة في دار العلوم في الحقوق في الخامس الداخل، اقرأ الموضوع من أي مرجع يتيسر لك. خلاص تقول لي هل الإمام الشيخ الزحيلي كتب كل شيء؟ أنا ما أعرفش، أنا ما أعرفش كتب كل شيء، لكن فقط قضية علة الربا أو غيره احنا عايزين فقط أنك أنت تبقى عندك العطارة. لما نقول لك والله إيه أقوال العلماء في علة الربا وهو في أول الكلام، إذا أنا بسألك هذا السؤال أنا مش عايز منك معلومة في المقام الأول، أنا عايز منك إيه؟ أنا عايز أختبر أنك أنت غيرت من منهجك في التعلم والتلقي أم لازلت على سنة الثانوية. سنة الثانوية أنك أنت بتمشي بالبصارة، هو السطر ده الدكتور قال ولا ما قالوش، فبيش بشطب عليك. أنت في مرحلة الآن لا يجوز لك أن تقرأ جملة أو تقرأ مصطلح أو تقرأ معلومة لا تلم بتفصيلاتها. هذه المعلومة في الفقه في الحديث في التفسير في الأصول في اللغة في الأدب في غيره لابد أن تلم بيها. كم من كام سنة خلي عندك كشكول كراس جنب كده طلع منه كل المصطلحات وكل المسائل واعمل لها تعني. الآن نسألكم عن القرض نجد المسألة حتى بالفقاقة مش نافعة؟ لا فهمت؟ يعني سؤالك جبت عليه؟ فأنا ما قصدتش الشيخ الزحيلي ألم أم لم يلم. وإحنا يا شباب ما بنتكلمش عن أحكام الربا، بنتكلم عن إيه؟ المادة النفسية بتتكلم عن إيه؟ فعارفين لو إحنا خلقنا السنة دي إن إحنا فهمنا يعني الهدف من المادة دي هو إيه؟ يبقى إحنا كده كتبنا كده. الهدف يا شباب الناس بتوع المناهج لما تحطوا كده تقول ايه الاهداف العامه والاهداف الخاصه، وعلى ضوء الهدف يجب ان يكون شرح الماده وتناول الماده متفق مع الهدف بتاعنا. الهدف بتاعنا ليس هو تناول المسائل الموضوعيه اللي ذكرها الجصاص الا الربا قال العلماء فيها ربا المساء والعلماء فيه ربا ده كله انهرف اتقرص مننا في ثانوي بل في اعدادي يعني ربا انا كنت شافعي المذهب خدنا فقه القريب المجيب ربا الفض وربا المساء وربا اليد خدنا في الاقناع في الثانويه والناس اللي هم غير الشافعيه خدوا في الاختيار ما اعرفش ولا خدوا في كتاب ايه في المالكيه اظن الشرح الصغير ولا ايه الشرح الصغير يعني حرسناها ان هنا الماده دي بتاعت يعني بلغه العصر كده اليات للاستنباط وهنعرفها ازاي من خلال ان احنا ندرس منهج واحد اشتغل في الشغله دي فاحنا نشوفه عمل ازاي وبالتالي في الجانب الموضوعي ممكن نتفق او نختلف لكن نعرف ازاي هو كان بينتقل من الجزء الى الكلي ازاي بيطلع ازاي بيعرض حتى عرضه شوف كده لما احنا بنتكلم على عرضه يقول لك ايه الاول يجيب لك المتفق عليه يقول لك لا ده احنا اتفقنا على ان بيع 1000 بـ1000 الى اجل باطل وان بيع 1000 بـ1100 باطل وبالتالي ما دام ده باطل وده باطل اذا اشتراط الاجل في الفرض يفسده لان اشتراط الاجل يوجب نقصا في المال وبالتالي لا مماثله ولا تساوي بين البدلين هذه هنا بتتعلم من الجصاص ده بشكل هو عملي واقعي ازاي هو بيشتغل مع النص الشرعي ازاي بيطلع منه ازاي بيعمل قياس وخدنا احنا مثال القياس بتاعه خدنا الاركان وطبقناها على المثال المضروب ده اللي احنا بنطلع منه لكن انا بنشفي في الامتحان في الشغل بالذات لا انا هسالك في كل حاجه حتى وان لم تعرض هنا تفصيلا قلت لك ليه عشان اشوف انك انت فعلا غيرت من منهجك في التعلم والتكوين تكوين المجتهد انت الان بيسموكوا ايه يعني لو خدنا كده تصنيف العلماء قديما لطلبه العلم عندهم ايه كان في كتاب اظن للمرغناني الحنفي بدايه المبتدئ صح كده وبعدين يجي بعد كده بداية النهاية وفي عندي بداية المجتهد ونهاية المختصر إذا في عندي مبتدئ وفي عندي مختصر وفي عندي مجتهد أنت بقى مين تدعون مين منهم او انت سيبك انت منك انت الجامعة او مناهج التدريس بتعدك انك انت تكون اي مستوى من دول مبتدئ ولا بداية المقتصد ولا بداية المجتهد الطبيعي بداية المجتهد الطبيعي بداية المجتهد بداية المجتهد بلغة ابن رشد يعني ما بتدرسش الكلام ده ده احنا بنجبد السبب الخلاف وبندرس اللجل ايه الحياه اللي هي الدقيقه لكن احنا للاسف يعني ماشيين كده بايه بالعرض كده مع مبتدئ ومقتصد ومجتهد طبعا ده للاسف كلها مشاكل في المناهج لكن اذا قدرنا ان احنا نصوب بقدر الامكان نسدد بقدر الامكان فيعني يبقى كده يعني ايه عملنا ما ينبغي ان نفعله الوقت انتهى بينا لكن اكرر مره ثانيه يا ريت الدرس يكون متحضر يا شباب يا ريت نقراه قراءه سليمه نمسك كده الدرس ده ان شاء الله نقراه بصوت عالي مع نفسك كده تضبط الكلمات ولما تجر ولا ترفع ولا تنصب تبدا تقول ده مجرور ليه ولا منصوب ليه القراءه السليمه نفس الفهم ولعلي لا أبالغ إذا قلت 3/4 الفهم ليس كذلك؟ نقرأ قراءة ثانية الحاجة اللي هي عايزة تحليل خط تحليل نصي للتعريفات وغيرها لازم نرجع ليها نشوفها لقيت هنا نمشي فكده ماشي ماشي السلحفاة منهج طويل وجرت العادة إن الدراسات العليا ما فيهاش زي الكلية آخر مقررنا نحن وقفنا عليه لا يا حبيبي لان الامتحان واحد افيوه ده منهور طنطر تفهم البنات البنين كل واحد. وبالتالي انا ماشي هنا معاك ماشي الصلاحفات غير في اسيوط ماشي على سرعه مدار الجوح اطوال يمكن غيرنا ماشي سرعه مثلا ما اعرفش التورنيدو كام التورنيدو كام يمشي يمشي كام. طيب فبالتالي المساله يعني ايه كبيره شويه. ففي الاخر بنقول اللي هو المنهج اللي انت اخذته في العليا ده مقرر كله سواء تعرضنا اما كل ما تستعدنا ان احنا نطلع قدام ده هيكون افضل لينا وليك ده هيكون بالتحضير ان شاء الله. ويا ريت يعني ما ينفعش كده دي خامس محاضره هنا على فكره دي المحاضره الخامسه اللي هو يا جماعه جاي عشان يمسك كرنيه علشان لما يروح لبنت الحلال يقول لها انا معايا كده تعليا يا ريت يعني يريحنا ويريح نفسه. اللي جاي عشان خاطر متخرج من الكليه ومفيش وظيفه ولا في حاجه فيشغل نفسه بشيء لكن لو ظهر له اي حاجه في اي وقت هيسيبنا ويمشي ويغادر برضه ما فيش داعي يوفر وقته. اللي جاي هنا علشان يتعلم ويتعلم منه برضه وجاي علشان فعلا يطلب العلم وعنده نيه صالحه خالصه صواب في طلب العلم يكمل معانا ويجتهد معانا ويعني يرتب ظروفه بشكل كويس. يا ريت تسعه تبقى تسعه. تسعه تكون تسعه. لا اتمنى تسعه ديت نبدا مش تسعه نفتح الباب. الوقت ضيق والدقيقه فيه ربما تفرق معانا كتير. احنا عندنا ان شاء الله محاضره ثانيه ساعه واحده ظهرا في قاعه البحث. المحاضره اللي فاتت كان في الصبح معانا حوالي 7 8 في قاعه البحث كان حوالي 5. ثاني قاعه البحث ماده مستقله ماده مستقله كانت الاول بيسموها ماده شرط مرور انك انت تقدم البحث وما لا يضاف المجموع ولا يخش في التقدير. الان اختلف الامر ماده فيها رسوب ونجاح وانا شخصيا واخد الموضوع جد في البحث بالذات واخده جد. ربما هتقولوا ده فيه غيرك يعني اي كلام في اي كلام طبعا هذا ما اظنه على زميل فاضل من زملائنا اللي هو يبشر ربما من باب الحاح الطلاب عليه ويعني ضغطهم عليه واحنا واحنا انا عندي قاعه البحث بالذات يعني لا تقل اهميه عن فقه الكتاب او اصول الفقه او غيره. فان شاء الله الساعة الواحدة عندنا ساعة من الواحدة إلى الثانية إن شاء الله. كتاب الوقت الثاني وضع الثالث الحرب وانا يعني الصح ما اقول لك ارجع الى الكفاني في بدايع الصنايع انا مش لان هي فكرتي انا مش عايز توثيق معلومه انا عايز ايه انا عايز المعلومه نفسها فعندي مصدر لحد الادنى يكون مصدر معتبر. فانا بقول لك ارجع للكتب اللي هي المعاصره لغتها طريقة عرضها حليلة ان احنا ايه نستوعبها حتى الامثلة برضو امثلة يعني معصرية لكن انت كباحث لا بدك ترجع الى اصول الكتب لكن ليس هذا وصول فانا عايز معلومة تكون من مصدر معتبر في الجملة. فانا عندي المطلوعة الكويتية لا ده مخدومة ومحررة ومراجعة وناس علماء من يعني من الوزن الثقيل هم اللي حرروها واشرفوا عليها على عيني وراسي. الشيخ الزحيلي على عيني وراسي ممكن نختلف معاه في منهجه او ما تختلفش ده قصه اخرى لكن هو الراجل اجتهد جزاه الله كل خير وجزاه الله حسناته وعرض الفقه الاسلامي بشكل كده مناسب وشكل عصري فده يهمني المعلومه دي تبقى عندك. بعد كده لعله حتى فيما بعد انك انت ظروفك والثقفة من المقابر الاخرى من المغني من بداية المجتهد من المجموع ذاك التوصل خلاص؟ نعم مع مع الجفار احنا ما حنشوف الجفار جميل جميل هو ابن العربي او الكيهراتي من الناس اللي هم كانوا يبدو يعني تخففوا كثيرا في تناول هذه الايات الجفار الوحيد اللي هو ربما يعني عمل شغل تجيل وانا يهمني الشغل التجيل على فكره ليه تعرفين ليه؟ بس كده ليه بقى بتكون ملكة فقهية عندك أنا عايزك تشتغل معايا في الفقه والأصول والحديث والتفسير والقياس والاستنباط ابن العربي طبعا هو شيخ المشايخ الملكية معروف بل حتى خرج عن ضمع الفقه الملكي باختيارات ممتعة وكان قاضي كمان يعني يمكن القاضي إذا كان فقيه ومجتهد فده بيختلف حتى عن الفقيه فقط ليه؟ لأن اجتهاداته تم تنزيلها وتم تطبيقها في أحكام الطبيعية فليها كمان يعني تجمل إنما هو الحين لما تناول الآيات دي تناولها بشكل خفيف فأنا يهمني في ابن العربي إن هو إنك أنت تقرأه لو في مشكلة وأنت بتقرأه بنفسك معناها مع بعضها لكن الوقت لا يستثمر كل هذا فأتمنى إن إحنا نعرف إن إحنا نقرأ الجلطات ويمكن نصف الشوكات لو عملنا كده يبقى إحنا ممكن ماشيين بالترتيب احنا بننجيش ماشيين بالترتيب السلام عليكم السلام عليكم نظام الأسرة نظام الأسرة موجود موجود في السنة السنة رقم يعني نعم نعم Mereka menyebabkan dua, mana dua? Di mana? Di